الرحيم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو هريرة عبد الملك بن عمرو عبد الملك بن عمر نعم عبد الملك بن عمر عبد الملك بن عمرو حدثنا إبراهيم عن خالد بن مسلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره وكان كلما كان حكمي أشار إليه وكبر وقال الزينب تكلم على إبراهيم هنا إبراهيم وهذا كله يبين لنا أن الإشارة معتبرة الإشارة جاء بها لأنها توضح المراد وتشرح المراد زيادة على الكلام ولأن الكلام قد لا يبلغ الحاضرين جميعا أو قد يكون بعيد صاحب الكلام أو قد لا يفهم الكلام جيدا تكون الإشارة الشارحة والموضحة لما يراد من الكلام هكذا إشارة لما مر على بعض النساء فأشار إليهم السلام لأنهم قد لا يسمعون كلامه ببعدهن المقصود أن الإشارة لها محلها في الشرع في الصلاة المعلوم إذا قال هنا منع إيجاب إذا قال هنا معناه منع نفي هكذا الإشارة لمن يسأل هل في هذا كذا كذا تقول لا بأس لا حرج الإشارة لها شأنها نعم هل تكلم على إبراهيم نعم قوله أبو عامر الغرقاني يجي إبراهيم شيخه بزمن الزي بأنه ابن طهمان بنو إيش؟ طهمان بس وذهب القطاع ابنه أبو إسحاق الهزاري وله الوردة وأخرجه الإسماعيلي نعم وقال الزينب قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من قد يأجوج ومأجوج بسواره وأخذت السعير حدثنا مسدد حدثنا بشر بن مفضل حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي فسأل الله خيرا إلا أعطاه قال بيده وضع أملته على مقل يسقى والقوس لكل ما عنده إبراهيم وقال الويسي حدثنا إبراهيم شعب عجبة بن حجاج عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غدا يهودي على يهودي بعهد رسول الله قال غدا يهودي بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فغدا وراها المشامة ليلة ورفض راسها فأتى بها أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أسمكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك فلانا بغير الذي قتلها فأشارت لرأسها ألا قال فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت ألا فقال فغلام لقاتل يا فأشارت ألا فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد فرسه بين حجرين. كل هذا واضح في الإشارة وأنها تعتمد وليس المعنى أنه فرد رأسه مجرد الإشارة لكنه صار في محل الدعوة بهذه الإشارة صار في محل الدعوة دعت عليه هو كذا فاعترف كما في الرواية الأخرى فلما اعترف أمر أن يرد رأسه بين حجرين قصاصا قصاصا وعقوبة هذا فيه العمل بالإشارة وأن القصاص يكون بمثل ما قتل القاتل نعم احتج به العلماء على الغيلة وأن قتل الغيلة لا إشارة فيه البركة، يجب على ولي الأمر قتل القاتل حتى تسد لباب الشر والفتن والعدوان على الناس، وكالها لأخذ الأوضاح التي عليها. فلهذا لم ينقل أنه استشار ورثة، بل أمر بقتلها. هكذا من يتعدى على الناس ويقتالهم يقتل ولا يشاور الورثة. نعم المعروف أن الباب الوصف هذا هي الحديث الصحيح، هكذا يعني حلقة بين إصحاب هذا الوصف، لكن تسعين مقاربة لهذا، لأنه يضع إبهامه تحت السبابة يكون قريب من 90 وهو قريب من عبد البيان والوسطى متقارب. نعم. حدثنا قميصة حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنه من هاهنا عاشا غير المشرك. حدثنا علي بن عبد الله وهذا من علامات النبوة، فإن الفتنة جاءت من المشرق، غالب الفتن وغالب الشرور جاءت من جهة خراسان وما حول خراسان، وجاءت من المشرق الأدنى في مسيلمة وفتنته وما جاء منه، فإن الشرق من الشرق الأدنى، وإن كان غالب الشرق من جهة المدينة العراق وما وراءها في خراسان، فإن غالب الفتن جاءت من هنا، وجاءت أيضا من عند ربيعه مضر كما في الحديث الآخر، هم قبيلتان معروفتان في العرب شوق الأدنى هذا الذي هو نجد، وفيها ظهر مسيلمة أيضا كذلك. نعم لكن غالب الشروج يعني من الشرق الأقصى. نعم وهم نعم الله عليكم. من أفضل بالبصاص العريب يسقط حق الورثة، يبقى حق القتيل. نعم وإذا تاب سقط حق الله أيضا، ومثلا حق القتيل حق الورثة حق الرب عز وجل في هذا العدوان، فإذا تاب سقط حق الله، وإذا قص منه أو سمح الورثة أو أخذ الدية سقط حقهم، بقي الحق الثالث حق القتيل، هذا بينه وبين الله عز وجل، إن شاء الله رضاه عنه وأدخله الجنة، وإن شاء أعطاه من حسنات فله إلى الله، لكن ظاهر النصوص أنه إذا تاب وصار صادق رضي الله عنه قتيل. إشارة يعني أن يكون نعم إشارة إشارة التي يفهمها الناس في كل عصر بحسبها وفي كل بلاد بحسبها، الإشارة المفهومة تعتمد فيما دلت عليه، قد تكون دعوة قد تكون إقرار قد تكون المعنى الآخر. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا علي بن عبد الحميد عن ابي اسحاق الشيباني عن عبد الله بن ابي اوفى قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غربت الشمس قال لرجل انزل فافتح لي، قال يا رسول الله لو امسيت، ثم قال انزل فافتح، قال يا رسول الله لو امسيت انا ليس نهارا، ثم قال انزل فافتح، فنزل فكدح له في الثانيه، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رمى بيده الى المشرق فقال إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. اللفظ الآخر إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا والنهار أدبر من هاهنا من جهة المغرب، غربت الشمس فقد أفطر الصائم، لأن سقوط الشمس من جهة المغرب يأتي الليل من جهة المشرق، ففي ظلمة من جهة المشرق، هذه علامة سقوط الشمس وغروبها، فالنور الذي يبقى بعد الشمس والصهرة والحمرة أن تكون في رؤوس الجبال أو النخيل أو ليس عليها عمدة، العمدة على سقوط القرص، عندما سقط قرص الشمس من جهة المغرب أفطر الصائم. نعم. نعم. أما بيده إلى جهة المشرق. يعني الظلمة تجي من جهة المشرق بسقوط الشمس من جهة المغرب. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي النبي عثمان حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي النبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم إذا بلال وقال على أنه من سحوره فإنما ينادي أو قال يرجعني فليرجع قائمكم يرد عن طويل الهجم. نعم. وليس أن يقول كأنه يلبس سبحان البدر وأظهر يديه بيديه ثم مد إحداهما من الأخرى. وقال زيد حدثني جابر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البقيع والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن تجريهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا ما أدت على ذنبه حتى تهن بنانه وتاب آخره وأما البقيع فلا يزيد المنفق إلا لزمت كل حلقة موضعها فهو يوسعها فلا تتسع ويشير بأصبعه إلى حلقه. البخيل اعتاد البخل نفسه شحيحة فلا يستطيع كل ما أراد ينفق انقبضت نفسه وأبى أن ينفق كجنة من الحديد وجبة من الحديد التي قد اشتدت عليه حتى لزغت كل حلقة مكانها لا يستطيع تخلص منها وسلخها منه. وأما الجواد الكريم السخي لقد اعتاد العطاء وتنشرح صدره لذلك وتنشرح نفسه كلما أراد ينفق اتسعت هذه الجنة حتى تعه أثره وغطي أنامله. المعنى أنه كلما أراد ينفق انشرح صدره لذلك وانبسطت نفسه فأنفق لأن قد اعتاد هذا وحس بفائدته وأيقن ما وراء ذلك من الخير. والشاهد قول يعني يشير بيده إلى حلقة من هذه الحلقات التي تضيق عليه وتتسع. نعم. نعم. النبي أشار قال ليس الفجر هكذا يكون عمود إنه لا يكون هكذا ينبسط الشر. نعم. منع الفجر ينبسط هذا الفجر الصادق يمنع الأكل ويحل الصلاة. أما العمود الذي يرتكز هكذا في الشط ثم يزول هذا فجر كاذب. وإذا كان يعلم يأكل حتى يأتي وقت المعتاد يعرف أنه الصبح أو يشرب. وإذا كان أذان عمل بالأذان. وإذا كان أذان من عادة أن يبكر مثل أذان بلال لم يعتمد عليه وإنما اعتاد الأذان لم يوافق الصبح في تجارب المعتادة في بلد أو قرية أو محلة. نعم. مثل ما تقدم على حسب الصبح إذا كان شاك له يأكل ما في يده أو يشرب ما في يده حتى يتيقن الصبح بالأذان أو بالرؤية أو بالساعة أو ما أشبه هذا. لكن يبتعد عن الشك يتيسر يقدم بعض الشيء حتى يسلم من الشك. نعم. مقارب التقويم مقارب وهو بيقين مقارب. نعم. البخاري رحمه الله ذكر باب الإشارة في الصلاة وغيره ولم يذكر أثر وإنما يعني كان يفيد على يده بمسيح وقال الحديث كثيرات كلها إشارات حديثها أعظم من الآثر كلها الحديث فيها الإشارة ولا تحصى حديث الإشارة. نعم. كأنه قاس الصلاة على غيره. وكأنه قاس الصلاة على غيره في الأحكام كلها هذا وهذا. نعم. في الظهار وفي الطلاق. عنده أربع زوجات ولا ثلاث ولا اثنتين. قال عليه وقال هذه بيده هذه كأمي فاطمة شريعة فاطمة تصير ثلاث أخرى المظاهرة منهم أو يصير خاص بها لي أشار لها ما قال فاطمة قال هذه يصير خاص بها هذا أربع عنده قال هذه مطلقة أشار إليها ما هي الطلاق له هذا باب كيف أول كلام أول ما قرأت لا قول بباب إشارة الطلاق والموصي حكمية وإلى حبها باب إيش لا أول ما قرأت قول باب الظهار بكسر وجمع هو قول الرجل لامرأته أنت علي ثلاثة أمي وإنما أخص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالبا ولذلك سمي المركوب ظهرا فشبه في الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل فلو أضاف لغير ذلك البطن مثلا كان غيارا على الأمرين الشافعية واختلف فينا إلى لم يعين أمك أن قال كبعدي فعن الشافعي القديم لا يكون غيارا بل يختص بالأم كما ورد في القرآن وكذا في حبيب قولة التي ظهر منها أوس وقال ابن جرير يكون غيارا وهو قول الجمهور ولكن اختلفوا وهو الصواب لا يختص بالأم غالب يقع بالأم لأنها أشد المحرمات تحريما فلهذا شبهت بها المرأة وإذا قال أنت علي كأختي أو كظهر أم ابنتي أو كظهر عمتي المعنى واحد ولكن اختلفوا في من لم تحرم على الثدي وقال الشافعي لا يكون غيارا عن مالك هو غيار وقال أحمد روايتان كالمذهبين فلو كان لو قال كظهر أبي مثلا فليس بغيار عند الجمهور وعن أحمد رواية أنه غيار فقاده في كل من يحرم عليه واحرموا حتى للبهيمة ويقع الظهار بكل لفظ يدل على تحريم الزوجة لكن بشرط اقترانه بالنية قوله قوله وقول الله تعالى ماذا قوله قوله وقال لي اسماعيل هو ابن ابي اويس كان الاكثر وقع في روايه نسجي وقال اسماعيل بدون حرف الجر والاول واولى هو موصول فعند جماعه انه يستعمل هذه الصيغه فيما تحمله عن شيوخه مذاكره والذي ظهر لي بالاستقراء انه انما يستعمل ذلك فيما يوجده موصولا من الموقوفات او مما لا يكون من المرفوعات على شرطه وقد اخرجه ابو نعيم المستخرج من طريق القانبي عن مالك انه سال ابن شهاب فذكر مثله وزاد وهو عليه واجب قوله قال مالك هو موصول لإسناد مذكور قوله وصيام عبد شعبان احتمل أن يكون ابن شهاب الذي نقل مالك عنه أن ظهار العبد نحو ظهار الحر كان يوصي العبد في ذلك جميع أحكام الحر ويحتمل أن يكون أراد بالتشبيه مطلق صحة الصيام من العبد كما يصح من الحر ولا يلزم ان يطالب بها احكامه ولكن نقل ابن بطال الاجماع على ما اتينا غار عزمه وان كفارته بالصيام كذلك الحب نعم اختلفوا بالاطعام والعتق فقال الكوفي هنا والشافعي لا يجزئه الا الصيام فقط وقال ابن قاتل عن مالك نقع النبي مولاه اجزاه ومبدأه من الإجماع والجود. فقد نقل الشيخ الموفق بن المؤمن عن بعضهم أنه لا يصح بهذا العبد، لأنه لا تعالى قال فتحرير وقبه، والعبد لا يملك الثقاب. وتعقبه بأن تحرير وقبة إنما هو على من يجدها، فكان كالمنشر فرض الصيام. وأما ما ذكره من قدر على صيامه، أما ما ذكره من قدر صيامه، فقد أخرج عبد الرزاق عن عمرو القتادة عن إبراهيم لو صام شهرا أجزان، وعن حسن يصوم شهرين، وعن جد ولد أنقى في رجل ظاهر من زوجه أمته. زوجه أمته وهي أمته. قال شهر الصوم قوله وقال الحكم بن فرح كان أكثر، وفي رواية أبي لبن المسلم الحسن بن حي، وفي رواية وقال الحسن بطر. فأما الحسن بن الحر فوجر من رملة وتشديد الراي وحكم النخعي طوبين لابد مشرقة عندهم، وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع إن ثبت ذلك. وأما الحسن بن حي فبذات المملة وتدبير الشمسانية الحسن بن حرف الإثمان وسيد لجد أبيه، وهو الحسن بن صالح ابن صالح ابن حي، واسم حي حيان، كوفي ثقة فقيه عابد من طبقة سفيان الثوري. قد تقدم ذكر أبيه في أوائل هذا الكتاب، وقد أخرج الطحاوي في كتاب خلاف العلماء هذا الأثر عن الحسن بن حي، وأخرج سيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم بن خالد. قال الزهار من رمى بالضهار من الفضة، وقد وقع لها الكلام المذكور، وقد وقع لها نعم مثل ديار الفضة. نعم وهو قول الفقهاء السبع. ومن قال والتولي والليل واحتجوا بأنه فرض حلال فيحرم بالتحريم. وقد سعيد بن منصور بسند صحيح عن حسن وفي هذا وظهار، وإن لم يكن وفي هذا لا ظهار عليه، وهو قول الأوزاعي. قوله وقال إثما إن ظهر لمنته فليس بشيء إنما خيار من النساء. وصله إسماعيل القاضي بسند لا بأس به، وجاء أيضا عن مجاهد مثله. أخرجه سعيد بن منصور من رواية داود بن أبيهم. سألت مجاهدا عن الزهار من الأمة فكأنه لم يره شيئا، فقلت عليك الله يقول من نسائهم أفليست من النساء؟ فقال قال الله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم أوليس العبيد من الرجال فتجوز شهادة العبيد. وقد كان فيما تخلاه قال أبو الرزاق أن لا نجد رجل حرم الحكم بن أبان عن فيما تنور بن عباد. قال يكفر عن قال يكفر عن بهذه الأمة مثل كفارة الحرة. وبقول عكرمة الأول قال الكوفي والشافعي المقصود أن الغاب في هذا أن الأمة كالحرة في الظهار إذا كانت زوجة، أما إذا كانت غير زوجة فمثل سائر المحرمات، مثل لو قال هذا الطعام عليه حرام، فإذا قال لأمته المملوكة في الزوجة عليه حرام كفر في اليمين ليس من الظهار، إنما الظهار في النكاح وفي النساء في الزوجات، والعين الله من نسائه في زوجاته. نعم قال الحسن الحسن بن الفرد الحسن الزعفي أو النخعي الكوفي أبو محمد يزيد دمشق ثقة صادق من الخامسة، مات سنة 33 أبو داود النسائي. يقول أقرب الحسن البصري والحسن بن حي هم الفقهاء المعروفون. نعم حسن بن صالح بن صالح بن حي. نعم عندك جابر مين الحسن ابن صالح ابن صالح ابن حي وهو حيان بن حفيد بضم المعجم والفاء مصغره وهمداني سكون النور الثوري ثقة فقيه عابد رمي بالسفية من السابعة مات سنة 99 كان مولده 90 نعم طبعا في التوبة عندك فتح وعند سنة 60 فتح حسن بن حي العلم علينا العلم علينا جماعة العلامة علامة البخاري ومسلم الأرض نعم حسن بن صالح بن حي نعم بس نعم ذكر العلم هذا ما في سنة 69 و100 هذا هو الغرض هذا هو الغرض وعلى الشهيد أيضا يحط عليه الحاشي طبعا الهندية كذلك سم. نعم اللهم الشيخ على رحمه الله تعالى دار ما في درس اليوم فرائب من بعض السنة نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم والسلام على نبينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب اللعان وقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى قوله من الصادقين. فإذا حدث الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم. وقال الله تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. وقال الضحاك إلا رمز الإشارة. وقال بعض الناس لا حد ولا لعان. ثم زعم أن الصلاة بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز يعني هذا تناقض. الصلاة مثل ما قال المؤلف الإشارة والكتابة تقوم مقام النطق. نعم اللعان وغير ما لا حد ولا لعان لا يقع بالإشارة يعني هذا أنت يعني الأحلاف وغالبنا من باب درء الشبهة يعني من باب التثبت. نعم وقال بعض الناس نعم وقال بعض الناس لا حج ولا لعان. ثم زعم أن الصلاة بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز وليس بين الصلاة والقذف فرق. فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له كذلك الصلاة لا يجوز إلا بكلام وإلا بطل الصلاة والقذف وكذلك العز وكذلك الأصم يلاعب. وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته. وقال إبراهيم الأخرس إذا كتب الصلاة بيده لزمه. وقال حماد الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز. أشار الشاعر إلى بعض الناس يصلح هذا وهذا حنفية نصبح إلى حنيفة المضاف إليه وأحناف حنيف وأحناف

وإنما يؤثر لعام الرجل دفع حد القصد عنه وثبوت ذي المرأة ثم يرتفع عنه الحد بالتعامها. وقال الشافعي إن فالولد في الملاعنة انتفى وإن لم يتعرض له فله أن يعيد اللعان انتفاء ولا إعادة على المرأة. وإذا امكنه الرفع إلى الحاكم فأخر بغير عذر حتى ولدت لم يكن له أن يفيه كفى بالشفعة. واستدل به على أنه لا يشترط في نفي الحمل تصريح الرجل بأنها ولدت من زنا ولا أنه استبرأها بحيضة. وعن ذلك يشترط ذلك احتج بعضهم قالتهم بأنه نفى الحمل عنه من غير لأنه نفي الحمل عنه من غير أن يتعرض لذلك بخلاف اللعان الناشئ عن قلبها. احتج الشافعي بأن الحامل قد تحيض فلا معنى لاشتراط الاستبراء. قال ابن عربي ليس عن هذا جواب مقنع قوله ففرق بينهما وأحكم الولد للمرأة. قال الدارقطني ففرق مالك بهذه الزيادة. قال ابن عبد البر ذكروا أن مالك تفرد بهذه اللفظة في حديث ابن عمر وقد جاء من أوجه أخرى في حديث ثاني الكتاب كما تقدم برواية موسى عن الزهري عن كلام داود بلفظ ثم خرجت حاملا فكان الولد إلى أمه. ومن رواية الأوزاعي عن الزهري وكان الولد يدعى إلى أمه. ومع قوله ألحق الولد بأمه أي صيره لها وحدها ونفاه عن الزوج فلا تراث بينهما. وأما أمه فتلك منهما فرض الله لها كما وقع صريحا في حديث سالم السعدي كما تقدم في شرح حديثه في آخره. وكان ابنها يدعى لأمه ثم جرت السنة في ميراثها أنها تركه ويرث منها ما فرض الله لها. وقيل معنى إلحاقه بأمه أنه صيرها له أبا وأمه فتلك جميع ماله إلى لم يكن له وارث آخر من ولد ونحوه. وهو قول ابن مسعود ووافرة وطائفة ورواية عن أحمد. وروي أيضا عن ابن القاسم وعنه معناه أن عصبة أمه تصير عصبة له وهو قول علي بن عمر ومنشور عن أحمد. وقيل تركه أمه وإخوته منها بالفرض والرد وهو قول أبي عبيد ومحمد بن حسن ورواية عن أحمد. قال فإن لم يرث ذو فرض بحال فعصبته عصبة أمه. واستدل به على أن الولد المنفي باللعان لو كان بنتا حل للملاعن نكاحها وهو وجه شاذ لبعض الشافعية. والأصح كقول الجمهور أنها تحرم لأنها رضيته في الجملة. لو سيقنى حملها قبل ارتكاب الجريمة ما وقع عليه اللعان فهو مكتوب الحمل اللي وقع عليه اللعان هو اللي ينفق. نعم هي كانت حامل وبعد مده يعني بعد شهر حصلت الجريمة. نعم سم أقول مثل ما سمعت لعنها وهي حامل ما يفصل لا يلحق به الحمل. نعم في البحث الآخر واستفاد منه أن قوله في حديث سهل فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها أن الرجل إنما طلقها قبل أن يعلم أن الفرقة تقع بنفس اللعان فبادر إلى تسليقها لشدة نفرته منها. واستدل بقوله لا يجتمعان أبدا على أن فرقة اللعان على التأبيد وأن الملاعن لو أذنب نفسه لمحل له أن يتزوجها بعد. فقال بعضهم يجوز له أن يتزوجها وإنما يقع باللعان فرقة واحدة بائنة. هذا قول حمادي وابي حنيفة ومحمد بن الحسن. وصح عن سعيد المسيب قالوا ويكون الملاعن اذا اكذب نفسه خاطبا من الخطاب. وعن الشعبي والبقاتي اذا اكذب نفسه رده اليه امراته. قال ابن عبد البر هذا عندي قول ثالث قلت ويحتمل ان يكون معنى قوله رده اليه اي بعد العقد الجديد فيوافق الذي قبله. قال ابن السمعاني لم اقف على دليل لتاديب الخطبه من حيث النظر وانما المتبع في ذلك النص. وقال ابن عبد البر ابدا بعض اصحابنا له فائده وهو ان لا يجتمع ملعون مع غير ملعون لان احدهما ملعون في الجمله بخلاف ما اذا تزوجت المراه غير الملاعن فانه لا يتحقق وتعقل لانه لو كان كذلك لم تنع عليهما معنى التزويج لانه يتحقق ان احدهما ملعون. ويمكن ان يجاب لان في هذه الصورة افترقت الجمله. قال ابن السمعاني وقد أورد بعض الحنفية أن قوله المتلاعنان يقتضي أن فرقة التأويل يشترط لها أن يقع التلاعن من الزوجين، والشافعية يكتفون بالتأويل بلعان الزوج فقط كما تقدم، وأجاب بأنه لما كان لعانه بسبب لعانها، وصريح لفظ اللعن يوجد في جانبه دونها سمي الموجود منه ملاعنة، ولأن لعانه سبب في إثبات الزنا عليها فيستلزم انتفاء نسب الولدية فينتفي الفراش، فإذا انتفى الفراش انقطع النكاح، فينتهي إلى أكثر الملاعن نفسه يلزم انتفاع الملاعنة حكما، وإذا ارتفعت صارت المرأة محل استمتاع. قلنا اللعان عدة شهادة، والشاهد إذا رجع بعد الحكم لم يرتفع الحكم، وأما عندنا فهو يمين، واليمين إذا صارت حجة وتعلق بها الحكم لا ترتفع، فإذا أكذب نفسه فقد زعم أنه لم يوجد منه ما يسقط الحد عنه، فيجب عليه الحد ولا يرتفع موجب اللعان. باب قول الإمام اللهم بين. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عاصم بن علي في ذلك قولة منصرة، فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم ما ابتليت بهذا الامر الا لقومي، فذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امراته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليلا اللحم يعمل سقط الشعر، وكان الذي وجده عند اهله ادم خدلا كثير اللحم جعلا خططا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجد عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل ابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت احدا بغير بينه لرجمت هذا، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا، تلك امراه كانت تظهر سوء في الاسلام. باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العشة زوجا غيره فلم يفسها. اللهم صل وسلم. والخلاصة أن الذي يظهر من الأدلة أن اللعان يحرمها عليه وينفي الولد مطلقا، هذا ظاهر السنة، لئلا يقع التلاعب في الأحكام، وقد أتى أمرا عظيما وأقدم على شناعة عليها كبيرة، فكان من آثارها تحريمها عليه تحريها مؤبدا وانتفاء ولده منها، والفرقة الكاملة التي ليس بعدها رجعة، فالتكذيب لها والتكذيب منه أو منها لا يغيرها، بل مضى الأمر على ما هو عليه. نعم هذا هو الله. نعم نعم فرقة كاملة يعني أشد من فرقة الطلاق، فرقة ليس بعدها رجعة. نعم ولا يعني لا بالخطبة ولا بالخطبة. نعم لا أراد أن يكتبها من البعض ليس له. نعم ولو زعم أنه كان. نعم كذلك الولد ولا والولد كذلك لأنه استقر نفيه أو أنه ليس منه، فيكذب نفسه بعد ذلك، قد يكون له أغراض، قد يكون له أسباب، قد يكون الولد مثلا كبر وحصل مالا كثير فيكذب نفسه لعل يرثها، قد يكون لها أسباب كثيرة، قد تكون هي كذلك. المقصود ان تكفير بنفسه قد تكون له اسباب متعدده، قد يفضي الى تلاعب بالاحكام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولا من رجعت البحث في المغني بن حزم هل نراجع في الاستلحاق يعني. نعم شوف كلام العلم من استلحاق. نعم قال هذا ابن حجر رحمه الله تعالى عن المؤلف ما اعتنى الموضوع الشارح يعني لم يعتني بلقى كلام العلم العيد كذلك ما اعتنى عنه. نعم لكن عاصم لما قال فقد كبارك قوله كل كلام الموضوع مبتول بهذا الرجل يسأله. نعم تكلم ليش السماري؟ تكلم كلام ما بين تكلم كلام في اللعان تبتلي بهذا الرجل الجاي كلها في السؤال. نعم السلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: باب اذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العده زوجا غيره فلم يمسها. حدثني عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا عبده عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يحيى وأنه ليس معه إلا مثل هجبة فقال لا فتذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. أما بعد، هذا الحديث يفسر قوله جل وعلا: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وأن المراد وطلقها يعني الطلقة الأخيرة الثالثة، وأن قوله حتى تنكح حتى تتزوج ويطأها الزوج، فلا بد من امرين: اذا طلقها زوجها طلقها طلاقا ثلاثه من الطلقه الاخيره من الثالثه حرمت عليه بالاجماع، طلقها ثلاث طلقات حرمت بعد الاخيره بعد الثالثه حتى تنكح زوجا غيره، اما بعد الاولى فله مراجعه في العده بدون عقد وبعد العده بعقد، وهكذا بعد الطلقه الثالثه والمراجعه في العده بدون عقد وبعد العده بعقد. أما إذا طلقها الأخيرة الثالثة فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوج غيره، وهذا الزوج لا بد يطأ، ولهذا قال لامرأته رفاعة: لا تحلي رفاعة حتى يلقى الزوج الأخير عسيلتك وتلقى عسيلتك. قال أجمع أهل العلم على هذا: لا بد من الأمرين، فلو وطئت بشبهة لم تحل الأول، أو بزنا لم تحل الأول، لا بد من نكاح، ولو عقد عليها وتزوجها ولكن لم يطأ لم تحل أيضا، حتى يحصل الأمران: النكاح الشرعي والوطء جميعا. إلا ما يروى عن سعيد المسيب رحمه الله أنه قد يكفي العقد، ولكن قول مرجوح قول لا وجه له بل باطل، لأن الرسول قال: حتى تذوق وسيلته ويقع وسيلته، ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر الآية وحمل على العقد. نعم. أما إذا طلقها ثلاثا بكلمة واحدة، قال: أنت مطلقة بالثلاث، أو أنت طالقة بالثلاث، أو هي طالق بالثلاث، فالعرف الجمهور على أنها تلزم وتحرم عليها حتى تنكح زوجا غيره، وقول الأئمة أربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والجمهور احتجوا بأحاديث وبما فعله عمر من إمضائها في زمان أمضاها على الناس، قال: إن الناس تتايعوا في هذا الأمر وكانتهم في أناه لا الله عليه، وكانت الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق ووكالة عمر كانت تجعل واحدة، كانت بلفظ واحد جعلت واحدة، وهذا هو الإشارة يوم من العلم ثبت عن عباس في رواية عنه صحيحة، وقال بها جمع من أصحاب العباس، اختار ذلك ابن إسحاق صاحب السيرة محمد بن صاحب السيرة، وجمع آخر من أهل العلم أبو عباس بن تيمية وابن القيم وجماعة أنها واحدة رجية. نعم. في بعض الناس يدفع فلوس ويحلل التحليل، التحليل ما يجوز، هذا الباطل،